هذا التدبير لله الحكمة البالغة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا، الله خلق السماوات والأرض ومن فيهن للابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فنحن الآن في على هذه الأرض يعني مبتلون بهذه بوجودنا وبوجود هذه الموجودات من حولنا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فيتبين من يعبد الله ويخلص له الدين ويتذكر ويتفكر في آيات الله ويخلص العمل ويتبع الرسول، أيكم أحسن عملا. قال بعض السلف، قال الفضيل بن عياض رحمه الله، أيكم أحسن عملا؟ أحسن العمل أخلصه وأصوبه. قالوا ما أخلصه وأصوبه يا أبا علي؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، يصلي لله، يذكر ربه تقربا إليه، يتصدق لله، عطاؤه ومنعه وحبه وبغضه كله لله. الخالص أن يكون لله ما كان لله، والصواب أن يكون على السنة. فالعمل الصالح لا بد فيه من هذين الأمرين، أن يبتغى به وجه الله وهو الإخلاص، وأن يكون على وفق أمر الله ورسوله، على وفق ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. تفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا هذه ثمرة بعد التفكر، يقول ربنا ما خلقت هذا باطلا، يعني ما خلقته عبثا ولا لعبا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. سبحانك، تسبيح لله عن أن يخلق شيئا عبثا، تنزيه لله عن أن يكون خلق هذا الوجود باطلا ولعبا. سبحانك، تنزيه لله، سبحانك عما يقول الجاهلون والمفترون. فقنا عذاب النار. فهم يتوسلون إلى الله بإيمانهم، بتفكرهم، بتسبيعه، فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخبرت. النار هذا أخطر ما يكون، وينتظر من أعدت له، أعدت النار للكافرين. فعلى المسلم أن يتقي النار بفعل الصالحات، اتقوا النار ولو بشق تمر، فمن لم يجد بكلمة طيبة، كل ما يعمله العبد من الأعمال الصالحة، صدقة أو صلاة أو ذكرا أو أي نوع من العبادة، فينبغي له أن يخلص فيه لله، أن يخلص فيه لله، ويقصد بذلك أن يقيه، يقصد بذلك ثواب الله ويتقي عذابه. فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا. هذه الدعوات على الإنسان أن يدعو ربه وأن يتوسل إليه بالأعمال الصالحة، وأن يسأله المغفرة وتكفير السيئات، وأن يتوفاه الله على الإيمان، على الإسلام، مع الأبرار، مع المؤمنين، إلى آخر الآيات، إلى أن قال سبحانه لا يغرنك تقلب الذين كفروا. هذه فتنة عظيمة، أن الكفار يعني يؤتون أموالا ويؤتون أولادا ويؤتون قدرا وتمكين، وكثير من جهلة المسلمين يغترون بأحوال الكفار، ولهذا حذر الله أولياءه وعباده أن يغتروا. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، يتقلبون ويتثقلون ويطيرون ويسيرون زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. الكفار الآن مغرورون بما أوتوا من إمكانات ومن قدر ومن اقتراعات ومن مغرورون جدا مغرورون، ولكن هذا ولكن الله يملي لهم ويستدرجهم ويمكر بهم. ولا يحسب أن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب أليم. وقال في هذه الآية متاع قليل، يتمتعون بهذه الدنيا متاع قليل ثم ينتهون إلى ما أعد لهم إذا ماتوا على هذه الحال، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المآب. هذا مصير الكافرين. فعلى المسلم أن يتدبر آيات الله ويتفكر في آياته الكونية في مخلوقات الله، وأن يحمد ربه على نعمة الإسلام، وأن يحقق انتسابه إلى الإسلام بالمحافظة على فرائض الله واجتنابه لمعاصي الله القولية والفعلية. فالذنوب كل عضو من أعضاء الإنسان يعني مخلوق لعبادته سبحانه، فهو إما أن يستعمل أعضاءه وجوارحه فيما يحب الله، وإما أن يستعملها في معاصي الله. السمع والبصر واللسان واليد والرجل كلها أعضاء، إما أن يستعملها فيما خلقت له فتحسن عاقبته، أو يستعملها في ضد ذلك فتكون عاقبته وخيمة، فتكون هذه الجوارح سببا لعذابه. فعلى المسلم أن يتقي الله ويراقب في السر والعلانية في الليل والنهار وفي جميع تصرفاته، وأن يحاسب نفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يحاسب نفسه على تصرفاته على أقواله. ومن أهم ما تجب رعاية اللسان، يتقي الله في لسانه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: ألا أخبرك بملاك ذلك كل بعد أن أوصى بجملة من الوصايا؟ فقال: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا. وأخذ الرسول بلسان نفسه: كف عليك هذا. فنسأل الله للجميع الاستقامة وحسن العاقبة، وأن يتوفانا وإياكم على الإسلام. صلى الله عليه وسلم.